السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت يا شيخ أبو علي، ربنا يحفظك. الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وله، أما بعد. سورة الغاشية من السور المكية، يقول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ اختلف العلماء في المراد بالاستفهام في تلك الآية الكريمة هل أتاك حديث الغاشية، فقال فريق من أهل العلم أن المراد بالاستفهام التعجب، وذلك من هول ذلك اليوم. وقيل هل ها هنا بمعنى قد، يعني قد أتاك حديث الغاشية، أو يكون المراد من تلك الآية الكريمة أو الاستفهام منها يعني الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فيا محمد انتثل عن الغاشية، فهذا هو أمرها وهذه صفتها وسأخبرك عنها. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ فأنبأ الله عز وجل سبحانه وتعالى نبيه عن خبر الغاشية. هل أتاك حديث، وحديث بمعنى خبر، لا حديث من ذكراك يشغلها، فلا حديث يعني خبر. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ والغاشية اختلف العلماء في المراد منها على قولين. القول الأول أن الغاشية بمعنى النار، قال تعالى: تغشى وجوههم النار، وعليك الصدقات. قال تعالى: تغشى وجوههم النار، فالغاشية بمعنى النار والعياذ بالله. فالنار تغشى الكفار بحرها ولهيبها ونارها وسمومها والعياذ بالله. وقد قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فتعلوهم النار والعياذ بالله. هذا هو القول الأول في تفسير أهل العلم بالغاشية، يعني الغاشية بمعنى النار. المعنى الثاني أن الغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت القيامة بالغاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها وشدتها وشدة ما يحدث فيها من هول وكرب. وقد قال الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره كلاما مفاده أن الله عز وجل عم بقوله الغاشية، فكل ما يدخل تحته غاشية فإنه يدخل في سلك تلك الآية الكريمة، فتكون غاشية بمعنى النار، وذلك لأنها تغشى الناس بعذابها وبحرها. وكذلك الغاشية يعنى بها يوم القيامة، وذلك أنها تغشى الناس يوم القيامة الأهوال والقروب ونحو ذلك. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يعني في ذلك اليوم. قال العلماء: إن الله عز وجل سبحانه وتعالى قد عبر بالوجوه وأراد الله أصحابها، يعني المراد أصحاب تلك الوجوه، فعبر بالبعض وأراد الكل، وذلك لأن الوجه أشرف الأعضاء فاكتفي بذكره. فإذا أهين ذلك الوجه بالنسبة للكفار فبلا شك أن ذلك الشخص في وضع هو في أشد المهانة والذل والعياذ بالله. لذلك أحيانا يعبر بالوجه عن الذات، كما قيل: أستغفر الله ذنبا لست أحصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. إليه الوجه يعني القصد وذات الإنسان. فالوجه أحيانا يعبر به عن الذات. قال تعالى: وجوه يعني أصحاب تلك الوجوه، فعبر بالبعض وأراد الكل. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، خاشعة معنى خاشعة يعني ذليلة حقيرة والعياذ بالله. قال بعض العلماء: هذه الوجوه لما استكبرت وعلت عن طاعة الله عز وجل سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا، ولم تخشع لجلال الله عز وجل وعظمته، ولم تدخل في سلك الطائعين لله سبحانه وتعالى، كتب الله عز وجل عليهم الخشوع في الآخرة، والآخرة لا تكليف فيها لأهل الجنة. فهؤلاء الكفار خشعت أنفسهم يوم القيامة رغما عنهم، لأنهم لم يخشعوا في الدنيا. وهذا من المعاملة بنقيض القصد. هؤلاء استكبروا عن الخشوع لله عز وجل في الدنيا، فأجبرهم الله عز وجل على الخشوع في الآخرة لا محالة، معاملة بنقيض قصدهم. قال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة في الدنيا ناصبة يعني متعبة، تعمل أعمالا في الدنيا لا تجازى عليه في الآخرة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأعمال الكفار يصير هباء والعياذ بالله، لا ينتفعون بأعمالهم. النصارى واليهود ابتدعوا وعبدوا الله عز وجل بعبادة لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، فجعلها الله عز وجل لهم في الآخرة هباء منثورا. قال تعالى عنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فبرعوها حق رعايتها. فهؤلاء في الآخرة لا يجازون على تلك الأعمال، تذهب الأعمال التي عملوها باء، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، فتذهب أعمالهم هباء يوم القيامة لا ينتفعون بها. هذا هو القول الأول من أقوال المفسرين. القول الثاني عاملة ناصبة، يعني في الآخرة، وأن هناك من عمل في الآخرة. نعم، الكفار يعملون ويتعبون يوم القيامة لما تركوا العمل في الدنيا، عملوا ونصبوا يوم القيامة والعياذ بالله. قال تعالى سأرهقه صعودا، يعني صعودا في دركات النار والعياذ بالله. فالكفار يتعرضون يوم القيامة لشتى أنواع العذاب والأعمال المرهقة، فهم يصعدون في النار. وكذلك كما قال الله عز وجل وبين لنا محاجة الكفار بعضهم لبعض، قال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فلأنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. فهؤلاء يكون بينهم منازعات ومجادلات، هذه تتعبهم وترهقهم يوم القيامة والعياذ بالله. عاملة ناصبة تشقى في العذاب الأليم الموجع عذاب الله يوم القيامة. قال تعالى عاملة ناصبة متعبة بلغت من الجهد مبلغا عظيما. قال تعالى تصلى نارا حامية، وفي قاءة تصلى بصيغة المبني للمجهول أو المفعول كما سمي العلماء. قال تعالى تصلى نارا حامية، يعني تذوق ويمسها النار. وهذه النار إن كان يكفي أن يقال عنها تصلى نارا، لأن النار لا يعلم قدر عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بيّن الله عز وجل وأوضح لنا في كتابه هذه النار، فقال تعالى تصلى نارا حامية. معنى نارا حامية يعني شديدة الحرارة والعياذ بالله، تصلى نارا حامية. وهذا النار قد أحاط بأجساد الكفار فيسقط منه الجلود والعياذ بالله. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ثم بين الله عز وجل شراب أهل الكفار فقال تعالى تسقى من عين آنية. تسقى، يسقون الكفار يوم القيامة وفي قاءة يسقى، تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية. ومعنى العين الآنية قال العلماء يعني بلغ حوض مداه، وصل مبلغا عظيما من الحرارة والعياذ بالله. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، فإذا شربوا هذه المياه من تلك العين الآنية يعني شديدة الحرارة تقطع معها الأمعاء، فعذاب النار لا يوصف، عذاب على الأجساد من الخارج وعذاب من الداخل. فإذا اشتاقت أنفسهم للطعام فذكر الله عز وجل لهم الطعام، قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال العلماء الضريع نبات تسميه العرب الشبرق، هكذا التشكيل الشبرق. هذا الشبرق نبات ذو شوك، هذا الشوك لا تنتفع به الدواب، إذا أكلته لم تنتفع به، وقيل فيه سم يهلك من تناوله، فهذا هو طعام أهل النار. وقال العلماء الضريع هذا الشبرق إذا أصبح يابسا فيكون أخبث في الطعام والعياذ بالله، يكون أشد خبسا والعياذ بالله. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع. وهذا الضريع هل هذا فقط هو طعام أهل النار؟ وقال تعالى ليس لهم طعام إلا من غسلين. وقال تعالى شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ فطعام أهل النار هل هو الزقوم أو الضريع أو الغسلين يعني صديد أهل النار؟ اختلف العلماء في ذلك، فقد قيل أن طعام أهل النار يتنوع عليهم، وعليكم السلام، طعام أهل النار متنوع، فطارة يأكلون الزقوم، وطارة يأكلون الغسلين يعني صديد أهل النار، وطارة يأكلون الضريع يعني النبات ذو الشوك والعياذ بالله، فطعامهم متنوع. وقد قال بعض المفسرين أن النار دركات، وأحوال أهل النار يختلفون فيها، فمنهم يعني من أهل النار منهم من يأكل الزقوم، ومنهم من يأكل الضريع، ومنهم من يأكل الغسلين، فطعام أهل النار متفاوت على قدر ذنوبهم وجرائمهم في حق الله عز وجل وفي حق أنفسهم. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن، هذا الطعام لا ينفع أبدانهم، لا يسمنهم، لا تصيبهم. السمنة يعني الامتلاء، لا ينفع أبدانهم، لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يغني يعني لا يدفع جوعا، فلا تنتفع معه الأبدان، إنه أشد الضار عليها، لكن يلجأهم إلى ذلك الطعام شدة ما يقاسونه والعياذ بالله من حر النار ومن حر الآنية ومن هول وكوبات النار. فإذا شربوا النار يحتاجون إلى بعض الطعام، فلا يجدون إلا الزقوم، ويحتاجون غيره فلا يجدون إلا الغسلين، وهكذا ثم ينتقلون إلى الضريع، وكل أخبث من غيره والعياذ بالله. قال تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. والذي يريد بأكل الطعام يريد به أن ينتفع به، أما في الآخرة فلا انتفاع فيه بوجه من الوجوه. وهؤلاء لما تعجلوا الطيبات في الدنيا حرم منها في الآخرة والعياذ بالله. أما أهل الدنيا فأرزقهم الله عز وجل الطيبات، وهذه الطيبات خالصة يوم القيامة. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني يتمتعون بطيبات الدنيا، كما قال تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني يتنعمون بها. قال تعالى قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يعني أفضل منها يوم القيامة. فبين الله جل أن أهل الدنيا تمتعوا بالدنيا وأخذوا منها المتاع لكن على الحلال، أما الكفار فأخذوا بنصيبهم من الحرام، فعوقبوا بأن يمنع عنهم نعيم الآخرة. فأهل الدنيا حرموا يوم القيامة لأنهم كانوا كفارا، حرموا من نعيم الآخرة. قال تعالى لا يسمن ولا يغني من جوع، ثم بين الله عز وجل حال أهل الجنة فقال تعالى وجوه يومئذ ناعمة. قال الله عز وجل في أوائل تلك السورة الكريمة وجوه يومئذ خاشعة، فلما أتى على ذكر أهل الإيمان لم يقل ووجوه يومئذ ناعمة. قال بعض العلماء ها هنا لطيفة، وهي أن امتناع العطف بالواو ليدل على المغايرة والمباينة، فشتان ما بين منزل الفريقين، فشتان بين حال أهل النار وبين حال أهل الجنة، فلذلك لم تذكر الواو العاطفة هنا. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة. وقد بين الله جل أصناف الفريقين في صور شتى. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وبين الله عز وجل أصنافهم أيضا في آيات أخرى. قال تعالى: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. قالت وقد بين الله عز وجل أصنافهم في صور شتى. قال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فأخبر الله عز وجل عن أوصاف أهل النار وأوصاف أهل الجنة في صور شتى في كتابه، طارة بتقديم أهل الإيمان على أهل الكفر، وطارة بتقديم الكفار على أهل الإيمان. لذلك قال العلماء في تفسير قول الله عز وجل: مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، كما في سورة الزمر. فذكر أهل التفسير أن قول الله عز وجل مثانية يعني من أحد تلك الأوجه في تفسير الآية، وإلا فهي تفسر على أنحاء شتى. قال بعض العلماء أن المراد بذلك مثانية، يعني أن آيات القرآن يثنى فيها الذكر، فطارة يذكر النعيم ثم يثنى بعده ذكر الشقاء وعذاب أهل النار، وطارة يذكر حال أهل الجنة ثم يثنى الآيات بذكر حال أهل النار إلى غير ذلك. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة. ناعمة كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: تعرف في وجوههم نضرة النعيم. فنضرة النعيم على وجوه أهل الجنة قد حلوا واكتسوا من نضرة النعيم، وذلك لما استبشروا من نعيم الله عز وجل، فظهر ذلك على بشرتهم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، يعني يوم القيامة، لسعيها راضية. رضا أهل الإيمان عن عملهم في الآخرة، رضوا عن عملهم في الدنيا يوم القيامة، وذلك لما رأوا من نعيم الله عز وجل ومن رضا الله سبحانه وتعالى، فرضوا عما أعطاهم الله عز وجل به، كما جاء في الحديث: وما لنا لا نرضى ألم تبيض وجوهنا وتعطينا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله عز وجل لهم: بلى، إن لكم علي أن تنعموا فلا تبأسوا فيها أبدا. ثم يكشف الله عز وجل الغطاء عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب عليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا من نظر إلى وجهه الكريم. قال تعالى: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، ترضى عن عطاء الله عز وجل لها يوم القيامة. وقد قيل: لسعيها، يعني لثواب سعيها، يعني لما طار من الثواب، ترضى بعطاء الله عز وجل لها وتفرح به، بل تستبشر به غاية البش وتفرح به غاية السرور. قال تعالى: لسعيها راضية. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالجميع يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وبجوده وكرمه عز وجل. أما درجات الجنة فالتفاوت في الدرجات على قدر الأعمال، لأنه مهما يعمل الطائعون لله عز وجل من عمل فليوفى ذلك نعيم الجنة، لكن فضل الله عز وجل أوسع ورحمته أمن سبحانه وتعالى. قال تعالى لسعيها راضية في جنة عالية، في جنة عالية، في جنة، وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنة أعدها الله عز وجل للمتقين الذين عملوا بطاعة الله عز وجل في الدنيا فاستقاموا على فعل الأوامر وترك النواهي، في جنة عالية، في بساتين عالية، في بساتين عالية، في جنة عالية، يفرحون بتلك الجنان بمقامهم فيها وخلودهم فيها. بساتين ما أفضلها، ووصفت الجنة بأنها عالية، وعلو الجنة حسا ومعنى كما قال العلماء، فهم في علو حقيقي وكذلك معنى، يعني يرضون بذلك غاية الرضا، يعني يفرحون حسا ومعنى في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. ثم هذه الجنة قد سلمت من جميع الشرور والآفات التي كانت تأتي المؤمن في الحياة الدنيا، فالمؤمن لا محالة يصيبه أذى في أذنه وقد يصل ذلك إلى بدنه، فيستمع أثناء سيره إلى ما لا يودي الله عز وجل سبحانه وتعالى من غناء ومزامير ونحو ذلك مما يسخطه ولا يرضاه، وتأبى النفوس الأبية أن تستمع لمثل ذلك لمزامير الشيطان. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذه هزوا. لهو الحديث قال العلماء يعني الغناء، فهؤلاء الذين تعجلوا الحسنات في الدنيا يحرم منها يوم القيامة، أما أهل الإيمان فإنه يغضبهم ذلك ويزعجهم غاية الإزعاج، ففي الدنيا لا لغو فيها كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا إثم في الآخرة، لا كلام إلا بالحق وبالخير. ومؤمنون يحمدون الله عز وجل، يحمدون الله أن عنهم جلى كل شقاء وهول وتعب، فيجلو ويتفع عنهم كل شقاء بفضل الله عز وجل. لكن قد يقول قائل وهل في الجنة تكليف حتى يحمدوا المؤمنون ربهم فيها سبحانه وتعالى؟ قال العلماء قول نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يلهمون التسبيح، معنى يلهمون فيه لطيفة، ولأن التسبيح يجري على ألسنتهم مجرى النفس، فلا كلفة في الجنة إنما الكلفة في الدنيا. لذلك يسمي العلماء الأحكام الأحكام التكليفية، وقيل سميت الأحكام بأنها تكليفية وذلك لأن فيها كلفة يعني مشقة، أما في الآخرة فلا تكليف فيها، يرتفع التكليف. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لا يبتئس أهل الجنة في الجنة ولا يرى أهل النار نعيما في النار، لا يفطر عنهم من عذابها، لا يفطر يعني لا يخفف. فأهل الجنة يتنعمون بنعيم الله عز وجل. قال تعالى: لا تسمع فيها لاغية، ليس فيها كلام لغو يعني كلام فيه إثم، ولا كلام بالباطل، ولا كلام بالشروع، بل هي سالمة من كل شر ومن كل آفة بفضل الله عز وجل. قال تعالى: فيها عين جارية، فيها عين جارية، كما قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار. فيها عين جارية، وهذا يدل على أن ماء الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى لا يتغير، لأن الله قال فيها عين جارية، ومعلوم أن الماء الجاري لا يتغير، إنما الذي يتغير الماء الراكد، أما الجنة فلا يتغير ماؤها. وهذه العيون، عيون الجنة، تجري على أرض الجنة، تجري فوقها، لا تجري في أخاديد، يعني لا تجري في الشقوق كحال الدنيا، على حد قول القائل: أنهارها من غير أخدود جات، سبحان ممسكها عن الفيضان. قال تعالى: فيها عين جارية. وهل في الجنة عين واحدة حتى يقول الله فيها عين جارية؟ قد بين الله عز وجل في سورة أخرى أن في الجنة عيون. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. وقال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن. فالعيون كثيرة، فلماذا عبر الله عز وجل بالعين ها هنا في تلك الآية من سورة الغاشية، وذكر أن العيون مجتمعة في صور شتى، كما قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار، إلى غير ذلك. قال العلماء أنه لا تعارض بين الإفراد والجمع، فإن العرب أحيانا تستخدم الإفراد وتريد بذلك الجمع، على حد قول القائل: وكان بنو فزارة شر عم، وكنت لهم كشر بني الأخين. وكان بنو فزارة شر عم يعني شر أعمام، بنو فزارة شر أعمام، وكنت لهم كشر بني الأخين. فعبر بالإفراد وأراد به الجمع، وهذه لغة من لغات العرب يستخدمونها، يؤتى بإفراد ويراد به الجمع. لذلك أمثلة كثيرة مفتوزة في القرآن الكريم وفي لغة العرب، فقد يأتي الشيء بالإفراد ويراد به الجمع. قال تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فعبر بالطفل وأراد الأطفال. أحيانا يعني التعبير بالإفراد ويراد به الجمع. فهذه لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. قال تعالى: فيها عين جارية، فيها صور مرفوعة. صور جمع سرير، يعني يتنعمون بالأسرة على الحجال. فيها صور مرفوعة، مرفوعة وعلو تلك الصور، علو تلك الصور حتى يتنعمون عليها ومن فوقها بالنظر إلى ما ملكهم الله جل لهم في الآخرة. المؤمن ينظر في الجنة إلى ملكه الذي ملكه الله عز وجل، فيجمع بين فرحتين ويجمع بين نعيمين، فرحة القلب وفرحة العين، ويتنعم جسده براحة، ويتنعم نظره بالغبطة والسرور لما عده الله عز وجل له في الجنة. قال تعالى: فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة. أكواب موضوعة، أكواب جمع كوب. قال بعض العلماء: معنى الأكواب يعني التي ليس فيها عور، يعني لا تمسك بيد، سهلة التناول. لذلك قال الله وأكواب موضوعة، موضوعة يعني معدة، إذا أرادوا الشراب وجدوه أمامهم ملآن بفضل الله سبحانه وتعالى. وقيل وأكواب موضوعة على حافة عيون الجنة، فإذا أرادوا الشراب وجدوا الأكواب ملآة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأكواب موضوعة، فإما هي موضوعة مجهزة معدة لهم بجانبهم إذا احتاجوا وجدوها بجانبهم، وربما تكون موضوعة يعني على حافة عيون الجنة فيجدون فيها الأكواب ملأ إذا احتاجوا إلى الشراب. وأكواب موضوعة، أكواب موضوعة سهلة التناول، سهلة الأخذ، لا يجدون كلفة في التناول. قال تعالى ونمارك مصفوفة ثم، فلندخل إلى قصور أهل الجنة وما عده الله عز وجل لأهل الجنة في بيوتهم. قال تعالى ونمارك مصفوفة، وهذا الذي يذكر لنا ويعبر عنه إنما هو للتقريب، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقالوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنعيم الجنة لا يوصف، فهذا فقط للتقريب. وقد قال تعالى في أوائل سورة البقرة وأتوا به متشابها، يعني فقط يتشابه، أما في الآخرة فحقيقة الطعام وحقيقة الشراب وحقيقة الأسرة وحقيقة الأكواب لا يقادر ولا يعلم قدر ذلك على الحقيقة إلا من ذاق ذلك وتناوله وراه بعينه، فهي فوق ما جرى في الخيال، فوق ما خطر على البال. قال تعالى ونمارق مصفوفة، قال العلماء النمارق يعني الوسائد والمرافق يرتفقون عليها، أو الوسائد يتوسدون عليها. ونمارق مصفوفة يعني وسائد مصفوفة يعني موضوعة بنظام بعضها جنب بعض. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، وزرابي مبثوثة، والزرابي يعني البسط والسجاجيد. وقيل قول الله عز وجل وزرابي مبثوثة هي العبقري الحسان في سورة الرحمن وعبقري الحسان، فهذه هي الزرابي المبثوثة يعني السجاجيد، والمبثوثة يعني المنتشرة الموضوعة على أجمل نظام. قال تعالى وزرابي مبثوثة، فما أجمل فراش أهل الجنة وما أجمل المتكأ الذي يتكئون عليه وما أجمل سجاجيدهم التي يعطون إياها، هذا هو نعيم أهل الجنة. قال تعالى وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قيل إن الكفار لما كذبوا بالبعث ولقاء الله عز وجل وما عده الله عز وجل من العذاب الأليم لأهل النار وما عده الله عز وجل للنعيم المقيم لأهل الجنة، لما كذبوا بذلك ضرب الله مثلا بخلقه في الدنيا بأن ما خلق الله عز وجل لهم من الأنعام والسماء والجبال والأرض هذا مما يدل على عجيب قدرة الله عز وجل وعجيب خلقه، وأن الذي خلق ذلك قادر على خلق الجنة والنار، وقادر على إيصال العذاب لمن يستحقه وإيصال النعيم لمن يستحقه. فقال الله عز وجل: أفلا ينظرون للإبل كيف خلقت؟ قال العلماء: الهمزة للاستفهام الاستنكاري، يعني يستنكر ممن يرى تلك الآيات فلا يؤمن بها ولا يخضع لعظمة الله سبحانه وتعالى. استفهام استنكاري يراد منه الإنكار على حال أهل الكفار، كيف رأوا تلك الآيات أمام أعينهم فلا يجعلهم ذلك يخضعون لجلال الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. قال تعالى: أفلا ينظرون، يعني نظر اعتبار واستدلال بذلك على قدرة الله سبحانه وتعالى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقها الله عز وجل، وكيف خلقها الله عز وجل ورفع قوائمها، وما جعل الله عز وجل فيها من آية ومن الآيات التي فيها أنها يقام بالحمل عليها وهي باركة، ويوضع عليها الأحمال الثقيلة وهي باركة، ثم تقوم من بروكها بفضل الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى. قال العلماء: ليس من الأنعام ولا من أصناف الحيوانات شيء يستطيع أن يقوم من بروكه حاملا أشياء على ظهره إلا الإبل بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك ضربت مثل، وقد قال بعض المفسرين إن الله عز وجل ذكر الإبل عن سائر أصناف الحيوانات مما قد يتعجب من خلقته كالفيل ونحوه، وذلك لأن العرب أشد ملامسة للإبل من غيرها، فكان العرب لا تعرف الفيل. وقد قال بعض العلماء أن الفيل مما لا يتعجب منه فإنه خنزير، يعني كالخنزير لا ينتفع به يعني بلحمه، فلا يؤكل لحمه ولا يضر لبنه ولا يستفاد منه في ركوب، يعني كالإبل، أن لا يستخدم في ركوب كالإبل، ولا يتحمل المشقات كما يتحملها الإبل. فالإبل كما يسميها العلماء ناقة أو سفينة الصحراء تحتمل الوقت الطويل في السفر. قال تعالى: أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد قال تعالى في سورة النحل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس. فذكر الله عز وجل، وعليكم السلام ورحمة الله، فذكر الله عز وجل لنا فوائد الإبل وأنها متعددة. فقال عز وجل مبينا أن للإبل فوائد شتى، واختص ذكر الإبل دون غيرها، وذلك لأنها تلامس حال العرب فذكر لهم ما يعلمونه. وذلك فيه فائدة أن الناس يحدثون بما يعرفون، كما مر بنا قد تقدم في صحيح الإمام مسلم أو في مقدمة الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتودون أن يكذب الله ورسوله؟ وكما جاء في مقدمة أيضا من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: وما أنت بمحدث قوما بحديث لا تدرك عقولهم إلا كان لبعض فتنة. ولعل قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل، قال تعالى في أوائل سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فقوله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون، فإن الله عز وجل قد أضمر ما يحسن إضماره في تلك الآية الكريمة، لأن الله عز وجل لو بين ما سيخلقه سبحانه وتعالى من طائرات وصواريخ ونحوها وإلى غير ذلك مما قد لا يصدقه العقل، ربما يكذب العرب بذلك فأجمل ما لو فصل العرب لكذبوا بالقرآن الكريم. فأتت الآية على العموم ويخلق ما لا تعلمون. لذلك لطيفة وهي قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما لقى المسيح الدجال وأنه لا يدخل مكة والمدينة، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة على أنقابها، الملائكة على أنقابها يعني على أنفاقها. قال علماء الحديث في شرح ذلك الحديث النفق يعني عفوا النقب يعني النفق في الجبل، وتعجب الناس في ذلك الزمان كيف يكون نفق في جبل، فقال والله أعلم بمراد نبيه صلى الله تعالى وسلم، لكن أوقفوا الحديث على ظاهره وجعل الحديث على ظاهره. لكن إعمال العقل في ذلك الوقت يجوز إعماله، لأنه ذكر الله عز وجل لنا قوله سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، فالأذهان والعقول تستوعب ذلك فذكر ذلك، لكن الوقوف على حقيقة ذلك ربما لا تحيط بكيفيته العقول ولا تحيط بكونه العقول. لذلك قد ظهر ذلك جليا واضحا أمام أعيننا، ووجدت الأنفاق في أو حول مكة والمدينة بفضل الله عز وجل، أنفاق كثيرة حول مكة والمدينة تشق الجبال شقا بقدرة الله سبحانه وتعالى، والملائكة على أنقابها، أصبح الناس يسيرون داخل تلك الجبال المسافات الطويلة بفضل الله سبحانه وتعالى. الذي يزور مكة والمدينة يعلم ذلك يقينا ويعلم قدرة الله عز وجل. وهناك بعض أماكن في المملكة العربية السعودية الأنفاق في الجبل أطول من ذلك بكثير، ربما حوالي كيلو متر تقريبا أكثر من ذلك، في الطريق من نجران إلى مكة هناك بعض الأنفاق طويلة جدا، بل ربما الإنسان يصعد فوق الجبل ربما أكثر من 2 أو 3 كيلو متر تقريبا فوق الجبل، فذلك يدل على قدرة الله عز وجل وما يجعله الله عز وجل. وهذا مصداق لحديث نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فالله عز وجل قال تعالى فلا ينظرون الإبل كيف خلقت، فعبر الله عز وجل بالإبل لملامسة العرب لها وشدة ملابستهم وملامستهم للإبل. قال تعالى فلا ينظرون للإبل كيف خلقت، كيف خلقه الله عز وجل. لذلك قد ذكر الله عز وجل لنا آيات لنعتبر بها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ذكر الله لنا آيات لنعتبر بها. قال تعالى وإلى السماء كيف رفعت، وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعها الله عز وجل وجعلها مرتفعة. قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد طارونها، كما ذكر الله لنا في سورة الرعد أو في أوائل سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد طارونها. وقد تكلمنا عن تأويل المفسرين لتلك الآية الكريمة من قبل، وراجح من ذلك بإذن الله عز وجل، والذي يدل على تمام القدرة وسعتها أن المراد بذلك أن السماء مرفوعة بغير عمد طارونها، مرفوعة بقدرة الله عز وجل ليس لها أعمدة. قال تعالى ولا السماء كيف رفعت، السماء جعلها الله مرفوعة ولو شاء الله عز وجل أوقعها على الأرض، والسماء فيها والنجوم فيها في آيات كثيرة، قد ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة. قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، فجعل الله عز وجل النجوم في السماء هداية للبشر في طرقهم وفي مواصلاتهم ونحو ذلك. قال تعالى إلا من استاق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، فالسماء فيها الشهب لمسترق السمع من الجن والشياطين ومرادة الجن والشياطين، فمراد استماع إلى أخبار السماء أتبعه شهاب يحرقه. وقال تعالى: لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني نعلم السنين والحساب بتقلب الأيام والليالي، نعلم عدد السنين والحساب. لغير ذلك من الآيات التي جعلها الله جل في السماء وفي النجوم، قال تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت، نصبت يعني كيف ثبتت على الأرض فلا تضطرب الأرض ولا تتحرك، فجعلها الله عز وجل للأرض كالوتد للخيمة تثبت الأرض. قال تعالى: لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يعني كالوتد بالنسبة للأرض تثبت الأرض من الميلان والاضطراب والتحرك. قال تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت، يعني ثبتت وجعلت على الأرض مستقرة، أما يوم القيامة فإنها تذهب تصير كالعين المنفوش وكالهباء المنبث. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وتمر مر السحاب صنع الله الذي أثقل كل شيء. قال تعالى: وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض كيف سطحت، يعني كيف بسطها الله جل ومدها. قال العلماء: إن ذلك لا منافاة بينه وبين قروية الأرض، فإن الكرة إذا كانت كبيرة جدا فإنه لا ينافي ذلك كونها مسطحة، فإنها مكوات مع تسطيحها. قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، يجعلها كالبيضة ونحو ذلك، هذا لا ينافي كونها مستوية، وذلك لشدة سعة الأرض، وذلك حتى تصلح للسكنة والعيش، فلا يشعر الإنسان مع الأرض لا يشعر بقرويتها. قال تعالى: والأرض كيف سطحت، يعني مدت. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. قال العلماء: التعبير بالفاء لتدل على التعقيب والسرعة، ها هنا يدل على أنه المراد بالتأمل، المراد بالتأمل في مخلوقات الله عز وجل والوصول بها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، على حد قول القائل: وفي كل شيء له آية، تدل على أنه واحد. وعلى حد قول القائل: وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل متعددة، والله عز وجل في ذاته لا يحتاج إلى دليل على وحدانيته سبحانه وتعالى. قال زيد بن عمرو بن نفي الذي كان على ديانة في الجاهلية، قال: أسلمت نفسي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا، أسلمت وجهي لمن أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا ذلالا، أسلمت وجهي لمن أسلمت له ريح تصرف حالا فحالا. قال تعالى: فذكر إنما أنت مذكر. وهذه مهمة رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ، وقال تعالى: وما على رسول إلا البلاغ المبين. فذكر يعني عظ الناس بما أعتاق الله عز وجل وأولاك به من نزول القرآن عليك، واختصاصك بتلك النعمة دون غيرك من سائر الناس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وكما جاء في الحديث: إن الله اصطفاني من قريش إن الله اصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والآية كقول الله عز وجل وما أنت عليهم بجبار. قال العلماء لست عليهم بمسيطر يعني لست بمسلط عليهم, لست عليهم بمسيطر يعني بمسلط عليهم, لست بجبار كالجبابرة, إنما وظيفتك البلاغ. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. فوظيفة الرسل أجمعين البشارة والنذارة, بشارة أهل الإيمان ونذارة أهل الكفر والطغيان. قال تعالى لست عليهم بمسيطر, وبمسيطر تقرأ بالخلف عند حفص يعني بالسين والصاد على من يقرأ بقص المنفصل أو من يقرأ بمد المنفصل. الإنسان يحرص على تعلم أحكام التجويد. قال تعالى لست عليهم بمسيطر, وهناك لفتة وترتبط هذه اللفتة بالمصاحف وبطبيعتها. فمسيطر ومسيطرون وبسطة ونحو ذلك من الكلمات. فلينظر الناظر في المصحف وينظر إلى الكلمة في حد ذاتها هل هي مكتوبة بالسين أم بالصاد. فإذا وجد الكلمة فوقها مثلا ها هنا بمسيطر, إذا تأملنا تلك الكلمة نجد السين أسفل, نجد السين أسفل منها, فيكون القراءة بالصاد أشهر. فإذا كانت السين فوق فيكون السين أشهر. لكن ينظر على الطريق الذي يؤخذ من القراءة, هل يقرأ الإنسان مثلا إذا كان يقرأ لحفص هل يقرأ بالقص أم بالطول, فيراعى ما يراعى لحفص من طريق القص ويراعى ما يراعى لحفص من طريق الطول. قال تعالى لست عليهم بمسيطر يعني بجبار إلا من تولى وكفر. اختلف العلماء في ذلك الاستثناء هل هو استثناء متصل أم منفصل. وكما قلنا من قبل أن المنفصل يسميه بعض العلماء خاصة في كتب التفسير ونحوها استثناء مفرغ من أعم الأحوال. قال تعالى إلا من تولى وكفر. ويصح في الاستثناء المنفصل أن يوضع لكن أو أن بعدها, إلا أن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. والاستثناء المنفصل أو المفرغ من أعم الأحوال لا علاقة ما بعده بما قبله. فمثلا قول القائل جاء القوم إلا الحمار مثلا عزكم الله, فمعلوم يقينا أن الحمار ليس من القوم. فهذا استثناء بلا شك منقطع. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فقوله عز وجل إلا إبليس فهذا استثناء منفصل أو منقطع أو مفرغ من عم الأحوال لا علاقة ما بعده بما قبله. فإبليس ليس من الملائكة. قال تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إلا من تولى يعني أعرض وكفر يعني بالله سبحانه وتعالى. وقال العلماء أن الاستثناء يراد به عدة معاني أيضا, وهو أن الاستثناء إلا مأخوذ من فذكر، فذكر إلا من تولى وكفى فلا تذكره. والآية كقول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، كما مر بنا في سورة الأعلى. وقد قيل أن إلا مستثنى من قول عز وجل إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر إلا من تولى وكفر فلا ينفعهم التذكير ولا تنفعهم الموعظة. وقد قيل أن الاستثناء من قول الله عز وجل لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فإنك مسلط عليهم. وفي ذلك رد على من قال أن الآية منسوخة، لست عليهم بمسيطر، أن الآية منسوخة. وقد ذهب غير واحد من المفسرين أن الآية محكمة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات، كما جاء في كتاب تفسير النسائي مطبوع في مجلدين. قال تعالى إلا من تولى وكفر. وقد قيل أن الاستثناء منقطع والمراد به لكن من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر، يعني شأنه المعرض عن دين الله عز وجل وعن الموعظة أنه يعذبه الله العذاب الأكبر. فيكون إما المراد إلا من تولى وكفر ولم يرضى أن يدخل في سلك الطائعين لله عز وجل فإنك تقاتله وتحاربه. وعلى هذا القول فإن الآية محكمة. وأيضا قوله سبحانه إلا من تولى وكفى فيعذبه الله العذاب الأكبر، إلا من تولى وكفى فإن الله عز وجل سوف يعذبه الله العذاب الأكبر، إلى غير ذلك من التأويلات. قال تعالى فيعذبه الله العذاب الأكبر، فيعذبه الله العذاب الأكبر الذي ليس هناك عذاب أكبر منه، فيعذبه الله العذاب الأكبر. والعذاب الأصغر قال العلماء يعني في الدنيا، وذلك بالجوع والقتل والأسر ونحو ذلك من أنواع البلايا التي يكتبها الله عز وجل على الكفار. فالكفار يتعرضون للبلايا، منها ما فعله الله عز وجل بالكفار يوم بدر ورفع الله عز وجل أهل الإيمان عليهم، ومنها انتشار دين الإسلام في شتى أنحاء الجزيرة العربية. فهذا فيه نكال بالكفار وعذاب، لكنه عذاب أصغر. أما العذاب الأكبر فإنه يأخذونه يوم القيامة. قال تعالى فيعذبه الله العذاب الأكبر الذي ليس فوقه عذاب، الذي ليس أكبر منه عذاب. قال تعالى إن إلينا إيابهم، إيابهم يعني وجوعهم، الإياب يعني وجوع، على حد قول القائل وكل ذي غيبة يؤوب، وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، وكل ذي غيبة يؤوب يعني يرجع. كل إنسان قد خرج في سفر فبإذن الله عز وجل سيرجع مرة ثانية. كل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، لكن من غاب بالموت فإنه لا يعود مرة ثانية، يعني إلى حياة الدنيا. قال تعالى إن إلينا إيابهم يعني وجوعهم، يعودون إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. وذلك الإياب للحساب والجزاء على وفق أعمالهم. إن إلينا إيابهم، إلينا والنون يراد بها الجمع، والجمع في حق الله للتعظيم. قال تعالى إن إلينا إيابهم، فعودتهم إلى عظيم، إلى جبار السماوات والأرض، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فإيابهم وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى، دار البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم، على غير مثال سابق. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم يعني على قدر ذنوبهم وعلى قدر أعمالهم، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيجازى كلا الطائفتين المذكورين في تلك الصورة الكريمة، كل يعود ويعوب إلى الله عز وجل، والكل يحاسب على قدر ذلك. لذلك هذه الصورة الكريمة، صورة الغاشية، سميت بذلك كما مر بنا، لأنها تغشى الناس بأهوالها، أهوال القيامة وأهوال النار والعياذ بالله. وقد قال بعض المفسرين إنها غاشية، والغاشية تعم المؤمن والكافر، الغاشية تعم المؤمن والكافر. وسميت غاشية للمؤمن لأن المؤمن يغشاه النعيم والسرور والحبوب بفضل الله سبحانه وتعالى، لذلك فإنها غاشية للمؤمن أيضا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم رحمة وذكرهم الله في من عنده وانبط به عمله لم يسع به نسبه. فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وغشيتهم رحمة يعني من كل جانب، فلم تنع أن تغشى أهل الجنة أيضا، تغشاهم يوم القيامة لكن بنعيمها وريحها وريحانها بفضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فالكل حسابه على الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الصورة، صورة الغاشية، جاءت تذكيرا لكل غافل وكل مدبر وكل معرض عن دين الله عز وجل، حتى يؤوب ويرجع إلى خالقه ومولاه. ثم جاءت مخاطبة لكل عاقل وكل ذي لب في الحياة الدنيا يتأمل في الكون ويعلم أن وجوده لم يكن عبثا ولا هملا، لكن خلقه الله عز وجل لعبادة عظيمة هي أشرف من وجوده في ذلك الكون، وهي أنه يتعبد لله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق الله عز وجل الجن والإنس ليعبدوا الله عز وجل ويوحدوه سبحانه وتعالى، لا كيعيش كعيش البهائم، لكن يوحدوا الله عز وجل ويعلموا الله سبحانه وتعالى ويعبدوا أنفسهم لخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وينجينا من عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم وفقنا لكل عمل يوفقنا لدخول الجنة، اللهم نسألك الجنة وما قاب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قاب إليها من قول وعمل، اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة، اللهم لا تجعله سائقا لنا إلى النار، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احفظ علمائنا وبارك لهم في علمهم يا رب العالمين، واحفظهم من كل مكروه وسوء، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أمكن لأوليائك في شتى بلدان المسلمين، اللهم أمكن لأوليائك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر أهل السنة على من نواهم وعاداهم يا رب العالمين، بفضلك وجودك ومنك وكرمك، اللهم وحد صفوف المستضعفين في فلسطين، اللهم وحدهم على كلماتك وعلى سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وفقهم على كلمة الحق حتى يعملوا بها ويتعبدوا إلى الله عز وجل بها ويدافعوا عن كلمة الحق بجودك ومنك وكرمك رب العالمين. اللهم عليك بمن عاد أوليائك يا رب العالمين، وصلى وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.